تركها عمدا بطلت صلاته، وان تركها نسيانا صحت صلاته. لكن يلزمه ان يجبر هذا النقص في صلاته بسجدتي السهو، ان علم بهذا النقص وهو في الصلاه او بعدها بيسير. قال: التكبير غير تكبيره الاحرام، وتسمى تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه وتكبيرات الرفع من التشهد الاول، من الادله على وجوب هذه التكبيرات مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها الى ان توفاه الله تعالى، وقوله عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي، رواه البخاري. قال: والتسبيح بالركوع والسجود مره مره، اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مره واحده، وقول سبحان ربي الاعلى في السجود مره واحده. يعني هذا هو الواجب، وهذا من مفردات الامام احمد على الائمه الثلاثه، فان الائمه الثلاثه يذهبون الى ان هذا مستحب ولا يرون هذا واجبا. قدم بالامس أنه لو اقتصر على الدعاء في السجود دون التسبيح أنه يسقط عنه الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فعظمه، وأما السجود فاجتهد فيه في الدعاء. وقال: في الركوع فعظمه فيه الرب. وكان هذا دليل أن الأمر هو على الدعاء، بمعنى هذا ينوب عن هذا، لكن الأفضل أن يأتي بالتسبيح أولا ثم بالدعاء ثانيا، لأن هذا يكون أيضا أقرب إلى الإجابة. فحين تعظم الله ثم تدعو يكون أقرب إلى الإجابة. عز الله. فقال: ومن الأدلة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح ربك الأعلى، قال عليه السلام: اجعلوها في سجودكم. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. عفى الله عنه. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، أي قول سبحان الله لمن حمده للإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. ومن الأدلة على هذه واجبات مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته إلى أن توفاه الله تعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: والتشهد الأول، أي قراءة التشهد، وقد سبق ذكره في صلة الصلاة، والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول. ومن الأدلة على هذه واجبات النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي آية التشهد سجد للسهو، متفق عليه. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودام جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة لا واجبة، واستدلوا بأن عمر من الصحابة علم الناس التشهدات التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت واجبة وجزء من التشهد لعلموها الناس، وهذا هو الأمر. لكن حديث عجل هذا كان في الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم يصلي عليه، وهذا أمر. وظاهر هذا الحديث أنه كان في الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، وهذا في أمر، والأمر يقتضي الوجوب. كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله المشهور عنه، عفى الله عنه. عفى الله عنه. قال: فهذه أي الواجبات السبعة السابقة إن تركها عمدا مع القدرة على الإتيان بها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر، وإن تركها ساعة سهوا سجد لها إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها سهوا وجب عليه أن يذكر هذا النقص بسجدتي السهو. إذا نسي سجدتي السهو حتى طال الوقت تسقط عنه. ولو ذكر سجدة السهو قائلا المسجد ذكر سجدة السهو في البيت يجوز أن يسجدهما في البيت استقبل القبلة ويسجد سجدة السهو، لا يلزم أن يرجع إلى المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه في مكانه أيضا، لو انتقل مثلا هو هنا انتقل إلى هنا في هنا أيضا في مانع أنه يسجد سجدة السهو. والصواب في سجدة السهو أنهما واجبتان تجبان مع الذكر تسقطان بالنسيان. صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجد يسهو ويقاس عليه بقية الواجبات. قال وما عدا هذا إما سوى الأركان والواجبات السابقة فسنن لا تقل الصلاة بعمدها، أي لا تقل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الاتيان بها ولا يجب السجود لسهوها، أي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية سهوا فلا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل تركه، لأن ما ترك ليس بواجب. فإذا لم يكن الأصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا لم يكن الفرع واجبا، لم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا، لأن الفرع لا يزيد على أصله. هذا كلام صحيح. إذا قلنا أن السنة لا يجب أن جبره في سجود السهو، لكن الخلاف أيضا هل يسرع هذا على اعتبار انه سهى ام يقال انه ما سهى اصلا لانه ما ترك الا سنه. قال رحمه الله باب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثه اضرب، اي ثلاثه انواع، احدها زياده فعل من جنس الصلاه كزياده ركعه او زياده ركن كان يزيد في احدى الركعات ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. فتبطل الصلاة بعمده، أي أن المصلي لو زاد في صلاته ركعة أو ركنا عمدا بطلت صلاته، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو متفق عليه وهذا متفق عليه. قال ويسجد لسهوه، أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا سهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، متفق عليه. قال وإن علم من زاد في الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا، لأنه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاته ركعة عمدا وذلك مبطل لها. من التكبير لبراس يكبر، لبعض الأئمة يقول ركعة خامسة يقول الله أكبر ركعة خامسة ثم يذكر القائل أنه غلط يجلس من التكبير. كذلك العكس، هو كبر جلس مثلا التشهد ظننا الأخير والصحر المعتاد بالرباعية قال الله أكبر بدما ينهض جالس تجاهل ظننا الرباعية تبينت لي قال سبحان الله بعد العلم يلاحظ يقول الله أكبر ينهض، هذا غلط. التكبير اللي تكبرت للجلوس هي تكبير تكبير الانتقال هي تكبير القيام، فلا وجه حينئذ للتكبير. أما مواضع سجود السهو دائرة المسألة خلاف، والعلم في الحقيقة مع التعليم لا يزالوا ما يفهمون. ففي رواية عن الإمام أحمد يمكن الأخذ بها ولا تعارض الأدلة، بل الأدلة تنصرها يفهمها العامة ويعونها أحسن من نقول مثلا بقول الشافعي. شافعي يضع كل شيء قبل السلام وكل الموضوع، هذا مثلا الشافعي. وأحسن من نقول بقول أبي حنيفة يجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموضوع، وأحسن من قول مالك إن كان زيادة صار العامة من الزيادة ولا يفهمون النصر. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية طريق خالد المالكية في معنى الزيادة في معنى النقصان، الفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى النقصان. الرواية أقولها لكم عن الإمام أحمد هي أنه كل شيء قبل السلام، كل شيء قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد السلام وهي ثلاثة قوام، نجعل العامة يحفظونه وانتهى الموضوع. الموضوع أن يزيد في الصلاة ركعة يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة فينبه فيقول يسجد حين بعد السلام. الموضوع الثالث إذا بنى الإمام على القادم ظن نعلم العامة هذه المواضع الثلاث قد نشتري. يقول الإمام أحمد ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. نعم. عفو الله عنك. قال ويسلم عن نقص في صلاته بأن ترك ركعة أو ركنا وسهوا بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة اليدين. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب